الكافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين أنفسهم أنهم كانوا كافرين